الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبي أمامة أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. وقال سبحانه: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نفعل الخير وأن نصنع المعروف، فقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو معروف أو إصلاح بين الناس. فحثنا سبحانه وتعالى على صنع المعروف وفعل الخير، وبين عليه الصلاة والسلام أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، أي تكون بإذن الله تعالى سببا في العافية من البلايا والآفات، فيحفظ الله سبحانه وتعالى من يصنع المعروف ويحسن إلى الناس، فينجيه الله سبحانه وتعالى، وإذا احتاج إلى أمر فيجعل الله سبحانه وتعالى من يساعده ويسخر له من يعينه جزاء له من جنس عمله، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وصنائع المعروف في الدنيا يجعل الله سبحانه وتعالى أهلها وأصحابها، يجعلهم سبحانه أهل المعروف في الآخرة، أي يشفعهم الله سبحانه وتعالى في من يعرفون. فكما كانوا ينفعون الناس في الدنيا فيجعل الله سبحانه وتعالى يأذن لهم في الشفاعة في الآخرة، ويجري النفع على أيديهم في الآخرة كما أجراه على أيديهم في الدنيا. وهذا من فضائل صنع المعروف والإحسان إلى الناس. صنع المعروف أيها المسلمون يشمل أبوابا كثيرة، كل نفع للناس فهو داخل في صنع المعروف، كل نفع للناس سواء بالعلم أو بالجاه، أن يشفع لهم شفاعة حسنة أو يعلمهم شيئا ينفعهم في دينهم أو دنياهم، أو بالمساعدة البدنية يساعدهم في حمل شيء أو توصيله أو غير ذلك، أو بالمساعدة المالية بجميع أنواعها من الصدقات وإكرام الضيف وصلة الرحم وغير ذلك من أبواب الخير، فكلها داخلة في صنع المعروف. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. فكلما كان الإنسان نافعا لغيره، محسنا إلى غيره، مساعدا لغيره، فإنه يحبه الله سبحانه وتعالى ويجازيه من جنس عمله. وكذلك ورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فالله سبحانه وتعالى يجازي صانعي المعروف، يجازيهم بمثل عملهم ومن جنس عملهم، ويسخر سبحانه وتعالى لهم من يعينهم ويساعدهم، ورب العالمين سبحانه وتعالى يكون في عونهم ويقضي لهم حوائجهم سبحانه وتعالى. وقد ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى في قصص الأنبياء عليهم السلام أنهم كانوا من أهل المعروف ومن أهل الإحسان. فمن هذا الباب إكرام إبراهيم عليه السلام لضيوفه، فهو نوع من صنع المعروف أن يكرم الإنسان ضيفه. فقال سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، إلى آخر الآيات الكريمة. فأخبر سبحانه وتعالى أن إبراهيم عليه السلام عندما جاءه ضيوفه راغ، أي أسرع إلى أهله وجاء بعجل سمين، وصف في سورة الذاريات بأنه عجل سمين، ووصف في سورة هود بأنه عجل حنيز، فجاء بعجل حنيز أي مشوي، فهو عجل سمين شواه وقدمه لضيوفه وقربه إليهم وأكرمهم به. وأثنى الله سبحانه وتعالى على إكرام إبراهيم عليه السلام لضيفه، وذكر الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه السلام: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، إلى آخر الآيات الكريمة. فذكر سبحانه عن موسى عليه السلام أنه لما وجد امرأتين تنتظران أن يسقي الرعاة مواشيهم، فذهب إلى هاتين المرأتين وسألهما عن حاجتهما وساعدهما وسقى لهما غنمهما احتسابا وطلبا للثواب من والأجر من الله سبحانه وتعالى. وجاء في ذكر نبي الله عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. قال المفسرون: جعلني أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر أينما كنت. جعله الله سبحانه وتعالى، جعل نبيه عيسى عليه السلام مباركا حيثما حل، أي في كل مكان يكون فيه ينصح الناس ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وهذا أيضا نوع من أنواع المعروف والإحسان، لأن صنع المعروف قد يكون بتعليم العلم النافع والنصيحة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويقول نضر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. فحث عليه الصلاة والسلام على تبليغ ما يعلمه الإنسان من القرآن والسنة والعلم النافع، فهذا أيضا نوع من أنواع صنع المعروف. وفي قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هو من عطف الخاص على العام والعام على الخاص، فكل ما ذكر في هذه الآية هو من المعروف، فعم الله سبحانه وتعالى المعروف وخص منه الأمر بالصدقة والإصلاح بين الناس، فهذان أيضا من أنواع المعروف التي ينبغي على المسلم أن يصنعها. وقد جاء في صحيح البخاري في بدء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه جبريل عليه السلام أول مرة وهو في غار حراء، فرجع عليه الصلاة والسلام إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وقال زملوني زملوني، وهو يرجف فؤاده عليه الصلاة والسلام. فقالت له أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها والله لا يخزيك الله أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فهكذا كانت صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، كان معروفا بهذه الأمور أنه يصل الرحم ويحمل الكل، أي العاجز، والحمل هنا يشمل الحمل الحسي بمساعدته إذا كان يحتاج إلى مساعدة في حمله على دابته أو حمل شيء له ونحو ذلك، والحمل المعنوي بمعنى أنه يقوم بشؤونه وبحوائجه وتكسب المعدوم، يعني من كان معدوما أي لا دخل له ولا مال له، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إليهم ويعطيهم ما يكون كسبا لهم، ويقري الضيف عليه الصلاة والسلام وتعين على نوائب الحق، والنوائب المصائب والشدائد، فمن تعرض لمصيبة أو شدة واحتاج إلى مساعدة فكان عليه الصلاة والسلام أول من يعين من يحتاج إلى المعونة وإلى المساعدة. فهكذا كانت صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويأتي الشيطان دائما للمسلمين يصدهم عن فعل الخير بأن الناس لا يثمر فيهم المعروف ويسيئون لمن أحسن إليهم ونحو ذلك، ليصدهم عن فعل الخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فحث عليه الصلاة والسلام على الإحسان إلى الناس ومخالطتهم مع العلم بأنه لا بد وأن يصيبك منهم أذى، فهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. ومع ذلك فالمؤمن إذا كان يرجو الثواب من الله سبحانه وتعالى فلا يضره أن يناله الأذى من الناس، لأنه لا ينتظر الجزاء منهم وإنما من الله سبحانه وتعالى. وقد يحسن الإنسان إلى شخص فينالك منه الأذى ولا يصل إليك منه إحسان أو معروف، ولكن الله سبحانه وتعالى يسخر لك غيره عند الحاجة يساعدك ويعينك، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى مكافأة من يصنعون المعروف فيكافئهم سبحانه في الدنيا وفي الآخرة، ويكون صبرهم على ما يصل إليهم من الأذى زيادة في أجرهم وثوابهم. نفعنا الله وإياكم بما قلنا وسمعنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، يومنا هذا يوم كريم مبارك، وهو يوم عاشوراء، العاشر من شهر الله المحرم، سنة 45 و400 وألف لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اليوم فضائله كثيرة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، أو يكفر ذنوب سنة ماضية. فصوم هذا اليوم يكفر ذنوب سنة، كما ورد في حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وورد في بعض الأحاديث أن صيام يوم عاشوراء يعادل صيام سنة، وهذا فضل آخر غير تكفيره ذنوب سنة. وورد في بعض الأحاديث كذلك أنه من وسع في هذا اليوم على عياله وسع الله تعالى عليه سائر سنته. وورد في التفاسير المأثورة أن هذا اليوم هو الذي نجى الله تعالى فيه نوحا عليه السلام، واستوت فيه سفينة نوح عليه السلام على الجودي، وأنه اليوم الذي تاب الله تعالى فيه على آدم عليه السلام، وأنه هو يوم الزينة الذي واعد فيه موسى عليه السلام فرعون وقومه، وقال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فكان هذا اليوم الذي أسلم فيه سحرة فرعون وثبتوا على دينهم وإيمانهم، وهو اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى عليه السلام وقومه من فرعون، وأهلك فيه فرعون وقومه. فهو يوم كريم مبارك فضائله كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صيامه، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا تراصوا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى،